نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإنسان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهناك حقائق يعني علمية بكل ما تحمله كلمة علمية من معاني، قد ثبتت بالدليل اليقيني القطعي من الكتاب ومن السنة. فالإنسان في الإسلام له خصائص متعددة، أولها أنه أفضل المخلوقات وأشرفها، وهذا ثبت بدليلين. الدليل الأول هو الخبر اليقيني الصادق، والدليل الثاني هو برهان العقل. وإذا قلنا إن الإنسان في هذين الدليلين هو أشرف المخلوقات وأفضلها، فنحتاج للإشارة السريعة لشيء من الخلاف في هذه المسألة. فإننا إذا قلنا إن الإنسان أفضل المخلوقات، يعني نقول بالاتفاق فيما عدا الملائكة، فيما عدا الملائكة فهناك خلاف بين العلماء، هل الإنسان أفضل أم الملائكة، أيهما أفضل؟ والمقصود صالح بني آدم وليس المقصود أي إنسان. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقوله سبحانه وتعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، من أخذ بمفهوم اللفظ وبدليل الخطاب يقول، لم يقل سبحانه وتعالى وفضلناهم على كل من خلقنا تفضيلا، لكنه قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قالوا فهذا يدل على أن بضميمة يعني الأدلة الأخرى على أن الملائكة أفضل من بني آدم. واستدل أيضا من فضل الملائكة على بني آدم بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهو الملائكة. لكن يعني عامة العلماء يذهبون إلى أن خواص البشر من الأنبياء والصديقين أفضل من خواص الملائكة، وعوام البشر وهم الصالحون من البشر أفضل من عوام الملائكة. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، يعني خير المخلوقات، فكأنهم يكونون أفضل من عوام الملائكة. فخواص البشر أفضل من خواص الملائكة، وعوام البشر الصالحين أفضل من عوام الملائكة. وعلى أي الأحوال، هذه المسألة فيها خلاف منتشر بين العلماء، ولا يترتب عليها كثير من العمل، فليس الآن أوان التفصيل فيها، لكن هذه إشارة إلى هذه القاعدة. فعلى الأقل الإنسان أفضل من جميع المخلوقات عدا الملائكة على التفصيل الذي ذكرناه. فهذا بالنسبة لأول خصائص هذا الإنسان في تصور الإسلام أو في حكم الإسلام، أنه أفضل المخلوقات وأشرفها. فالخبر اليقيني الصادق الذي يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من تكريم بني آدم تكريم أبيهم آدم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا بالنسبة لبرهان النقل، الخبر الصادق من الله سبحانه وتعالى. أما برهان العقل، فالإنسان إذا تأمل في هذا الكون لا أدرك بلا شك أن الإنسان يتميز والنفس الإنسانية تتميز عن غيرها بالقوة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء. فالقوة العاقلة العقل قوة العقل والإدراك التي بها يتوصل الإنسان إلى حقائق الأشياء هي تماما مثل مفتاح سخر الأشياء للإنسان وجعلها تحت سلطانه. فهذه بهذه القوة العاقلة يتوصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه القوة العاقلة تهيئ الإنسان لممارسة أسمى وظائفه وهي وظيفة العبودية لله رب العالمين. أيضا يعني من ذلك أيضا ما نراه بالتجربة وبالمشاهدة من دلائل صدق قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا تأملت الكون تجد الإنسان كأنه هو يعني قطب هذا الكون، قطب هذا الوجود، بمعنى كل الوجود مسخر له. فهذا أيضا من التكريم ومن تفضيل الله سبحانه وتعالى ورفعه مقام هذا الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض خلق من أجل الإنسان. وقال عز وجل هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات وما في الأرض مسخر لهذا الإنسان. طبعا من يتأمل أيضا في خلق السماوات والأرض، العلاقة بين الأرض وبين ما حولها من الكواكب، البعد بين الشمس وبين الأرض، كيف إن لو زاد مسافة معينة تنقرب الحياة، كيف لو بعد مسافة معينة كما نبين إن شاء الله فيما بعد تفاصيل، كيف إن كل وضع هذا الوجود أو هذا الكون مسخر لتكون الحياة مناسبة، مسخر بحيث تصل كل أفعال الربوبية التي تضمن الإنسان بقاءه وحياته إلى أجل مسمى، يعني بحيث تتوافق مع سنة الله سبحانه وتعالى وإرادته. ويقول عز وجل وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس، سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، كل هذا لكم لبني آدم. فهذا أيضا من الأدلة على يعني مدى تكريم الإسلام لهذا الإنسان. ويقول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذا تأملنا هذه الآية، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني من الذنوب ويعجل لهم العقوبة ما ترك على ظهرها من دابة لقضي على كل ما على ظهر الأرض من الكائنات. طيب إذا كان إنسان يذنب فليهلك الإنسان فقط، المفهوم من الآية إن إذا هلك الإنسان فكل ما على ظهر الأرض من دابة مسخر لهذا الإنسان، فإذا هلك الإنسان فيهلك معه كل ما على هذه الأرض أيضا من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالإنسان إذا رأى أو تأمل كلا من حركة الفلك ونظام الكون ووظائف المكونات المختلفة، كل هذا إنما يجري وفقا لحاجة الإنسان وخدمته. فالإنسان يمثل قطب الدائرة في هذا الوجود الذي يحيط به، هذا القطب أو هذا المركز تنجذب إليه كل الموجودات في تطواف دائم وسعي مستمر لتنتج له مقومات الحياة الفضلى ومتطلباتها. إذن هذا الكائن الذي يكون هذا شأنه من الاهتمام والتعظيم والتسخير لا شك أنه يكون أفضل من هذه الكائنات المسخرة له. أيضا بدليل العقل أيضا ندرك أن الله سبحانه وتعالى ركب في هذا الإنسان من الصفات وأفاض عليه من الفيوضات الإلهية مثل صفة العلم، القدرة، النزوع إلى السيطرة، وحب التملك. فهذه كلها يعني فيوضات ونعم من الله سبحانه وتعالى وصفات خلعها الله سبحانه وتعالى على الإنسان لتؤهله لهذه المنزلة العالية. فهذه هي السمة الأولى المميزة للإنسان في المفهوم الإسلامي، أن الإنسان فيما عدا الملائكة أفضل المخلوقات وأشرفها. الحقيقة الثانية أن جنس الإنسان مخلوق من تراب، خلق خلقا مباشرا، خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا مباشرا من تراب. أما الإنسان بعد آدم عليه السلام فإنه خلق خلقا غير مباشر، خلق التدريجي الذي يحصل في الرحم من مراحل النمو. فهذا يكون بالتكاثر من الإنسان الأول وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه المسألة مسألة يعني ليست من المسائل الحسية، يعني هذه حقيقة وردت في هذا الوجود. خلق آدم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا غيب من الغيوب، لم نرها، فلا سبيل إلى إدراكها إلا عن طريق الخبر الصادق. وحتى يكون الخبر صادقا لابد أن يأتي من مصدر معصوم، وهو الكتاب وهو السنة. فإذا تكلم الكتاب وتكلمت السنة فينبغي أن تخرس جميع الألسنة من هذه هؤلاء البشر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فهذا حديث الله سبحانه وتعالى في القرآن الذي نجزم قطعا أنه كلام الله ووحيه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء هذا القرآن يصف لنا هذه الأشياء التي لم نعشها ولم نرها، ولا يوجد سبيل إلى إدراكها إلا سبيل الوصول عن طريق الخبر اليقين. لأن الحقائق تدرك عن أحد طريقين: الحقائق إما حقائق مادية حسية ملموسة، فيمكن لهذه الحقائق أن تدرك بما يسمى الآن في العصر الحديث المنهج العلمي، فالذي يقوم على المراحل الثلاثة المعروفة: التجربة والمشاهدة ثم الاستنتاج. فهذا المنهج العلمي في مجال المحسوسات، في معامل الكيمياء، في أي شيء من البحوث وهذه الأشياء، يمكن أن تقدر أنها أشياء حسية أنت تراها بعينك وتمارسها وتراقب نتيجتها ثم تصل إلى نتيجة. واضح؟ أما هذه الأمور التي لا تخضع للحس، فالفكر الغربي الآن لم يعرها أي اهتمام، لم يعر هذه القضايا أي اهتمام، ولم يهتم أبدا بالمنهج الصحيح في التثبت من النقول والتوثق من الأخبار. وهذه إن شاء الله نناقشها فيما بعد بإذن الله بالتفصيل. لكن خلاصة الكلام أن قضية النشأة الأولى للإنسان ومن الذي حدث في خلقه، فهذه ليست من المسائل الحسية حتى تخضع لدليل التجربة والمشاهدة، لكنها مسألة منبثقة عن خبر، خبر يتعلق بتاريخ قديم. يقول سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأنكر الله سبحانه وتعالى أيضا على الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، فقال سبحانه وتعالى: أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم. فمن شهد يعني خلق الملائكة، بل من شهد خلق نفسه حتى يفتري على الله الكذب؟ إذن هذه القضية لا مطمع ولا مطمح ولا أمل في التحقق منها إلا بالتحقيق في الخبر نفسه، في الخبر الذي أتى من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا مؤمنين أن القرآن كلام الله وأن السنة واحدة من الله، وثبت كيفية معينة لخلق الإنسان في القرآن والسنة، فلا نبالي بعد ذلك وافق هذه النظريات التي افتريت بعد ذلك ووضعت ورجمت بالغيب في هذه القضية الغيبية، وافقها أم خلقها، فلا عبرة ولا قيمة لها عندنا. أما الحقيقة الأولى أو الجزء الأول من هذه الحقيقة الثانية، وهي أن جنس الإنسان مخلوق من تراب، وهو عن طريق الخلق المباشر. واضح أن فيه خلق مباشر وخلق غير مباشر. خلق المباشر وهو خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان عليه السلام. أما نحن ذرية آدم، فقد جعل الله لنا سبحانه وتعالى سنة أخرى نخلق منها، فنحن أصلنا من التراب، ولكن هذا يرجع إلى أبينا آدم، خلق مباشرة من التراب بكلمة الله سبحانه وتعالى. أما ذرية آدم فإنما جعل هناك وسيلة أخرى لتكاثرهم، وهي التناسل عن طريق التزاوج من آدم إلى يعني ذريته، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. واضح؟ فهذا خلق تدريجي يحصل في مراحل معينة، 9 شهور من الحمل مثلا، ثم يخرج الإنسان إلى هذه الحياة ويتطور في مراحل النمو المعروفة. يقول الله سبحانه وتعالى مدللا على أصل خلق الإنسان أنه من تراب: ما منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، يعني خلقنا أصلكم وهو أباكم آدم عليه السلام، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقال عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. بعض الآيات تثبت أن خلق آدم كان من تراب، بعضها من طين، من صلصال من حمأ مسنون. بعض الملاحدة الذين أعمى الله سبحانه وتعالى بصائرهم وهم لا يفقهون في اللغة العربية شيء، مثل بعض المستشرقين أو الملاحدة الذين صنفوا دائرة المعارف وهذه الأشياء، فلغبائهم دائرة المعارف الروسية لغبائهم وقصور أفهامهم مثلا، يعني لهم انحرافات كثيرة في تفسير آيات القرآن مثلا إيه، وترى الملائكة حافين من حول العرش، يفسروا إن حافين يعني حفاة الأقدام، يعني ما إن حافين يعني إيه يحف بالشيء يعني يطوف به أو يحيط به، واضح؟ فلأن عندهم جهل فاحش باللغة العربية، واضح؟ فناس يستيقون يقولون إن القرآن كتاب يعني واقع في تناقض، فحينما يذكر في بعض المواضع أنه خلق الإنسان من تراب يأتي في موضع آخر يقول إنه خلقه من طين إلى آخر هذه، فيظن أن هذا تناقض لجهلهم الفاحش. هذا ليس تناقض، لكن هذا يعني من باب التفسير لجنس الشيء بما بعده. مثلا تقول هذا رجل من العرب من اليمن، هذا رجل من العرب من اليمن، فهي دائرة واسعة أنه رجل من جنس الرجال. ثم من أين هذا الرجل؟ من العرب، من الجزيرة العربية. من أي جزيرة عربية؟ من اليمن. فما في مشكلة، ما في تناقض بين الثلاثة صفات، بل بينها عموم وخصوص. كذلك هنا قول الله سبحانه وتعالى يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هذه يؤخذ من أن الإنسان خلق من تراب، ثم خص جنس التراب أو فسر هذا التراب أنه من صلصال. صلصال هو طين يابت، طين يابت فهو يتصلصل يعني يصدر صوتا كأنه الفخار، الفخار هو الطين المشوي. فهذا تفسير لنوع التراب أنه من صلصال من طين مثل الفخار، بعدما يابت صار يصوت يصدر صوتا و يعني كأنه فخار وهو الطين المشوي. أما الحمأ المسنون فهو أيضا تفسير لكلمة الصلصال، والحمأ المسنون هو طين أسود متغير، والمسنون يعني المصور على صورة الإنسان. وقال تنافي هذا لكل كلمة تفسر ما بعدها، خلق من تراب، من أي تراب؟ من صلصال. من أي صلصال؟ من حمأ مسنون وهو الطين الأسود الذي شكل أو شكله الله على صورة وعلى هيئة الإنسان. فهذا بالنسبة للجزئية الأولى، وهي أن الإنسان مخلوق خلقا مباشرا من تراب. أما أن الإنسان فيما بعد آدم عليه السلام متكاثر من آدم وهو الإنسان الأول، يقول سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. واضح؟ يبقى بدأ خلق الإنسان من طين، هذا الخلق المباشر، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فكان النمو والخلق بطريقة التدريجية غير المباشرة عن طريق الايه؟ السلالة، سلالة من ماء مهين. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والآيات كثيرة طبعا توضح وتشرح هذا الخلق. أما الحقيقة الثالثة فهي أن الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى في أتم مظهر وأحسن تقويم. الحقيقة الثانية أن الإنسان من حيث جنسه ومصدره الأول وهو آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم سلالته خلقت بالتكاثر من آدم عليه السلام. الحقيقة الثالثة أن الإنسان خلق منذ أول لحظة، منذ نشأته الأولى، في أتم مظهر وفي أحسن تقويم، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. وقال عز وجل وصوركم فأحسن صوركم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالحديث عن النشأة الأولى للإنسان، كيفية هذا الإنسان وكيفية خلقه وملامحه، هذا أيضا لا يخضع لبراهين التجربة والمشاهدة المحسوسة حتى يقول إن هذا منهج علمي. فالحقيقة توصلها الطريق من اثنين عشان تبقى حقيقة موافقة لنفس الواقع كما ذكرنا، إما بالتجربة والمشاهدة ثم الاستنتاج، وهو المنهج العلمي التجريبي الذي يخضع للأمور الحسية التي تلمسها وتراها أو تشمها أو تسمعها وهكذا، أو عن طريق الإيه؟ الحقائق أخرى هذا ليست حسية، لا نلمسها لا نراها، فلا سبيل إلى الوصول إلى حقيقتها إلا عن طريق الخبر الصادق المعصوم. فالحديث عن النشأة الأولى للإنسان لا يخضع لبراهين التجربة والمشاهدة المحسوسة، لأنه في جملته حديث تاريخي، وهذا الحديث ليس متعلقا بالإنسان الحالي الموجود الآن حتى يكون الموضوع خاضعا لمجهر التجربة والمشاهدة، إنما هو متعلق باكتشاف ناحية تاريخية في هذا الإنسان مرت وانطوت، وكل ما يمكن الاستعانة به من المستحسات اللي هي الحفريات ووجوه الشبه بين الإنسان وبين حيوانات أخرى وغير ذلك، إنما هذا وسيلة من وسائل البحث الذي يسميه علماء المنطق البحث الاستردادي أو منهج التوسم والفرض. فهذا الحديث التاريخي لا نستطيع أن نعمل فيه الفكرة والنظر بأكثر من دليلي التوسم والاسترداد. التوسم والاسترداد دليلان وهميان يستحيل إقامة عقيدة على شيء من نتائجهما. عمدة منهج التوسم والاسترداد هو ما يتمتع به الباحث من دقة الملاحظة، يعني عمدة هذا المنهج منهج التوسم أو الفروض والاسترداد، يعني ما يتمتع به الباحث نفسه من دقة أو عمق الملاحظة ودقة الوزان واتساع دائرة الخيال. أما الأداة التي يستخدمها الباحث الذي يعتمد على منهج التوسم والاسترداد، فأداته والآلة التي يستعملها هي ملاحظته ووجدانه وخياله وكل ما يقع عليه من آثار وأحداث ووثائق، هذا فقط يعني عمدته. أما كيفية البحث فهو أن يعكف هذا الباحث على ما تجمع لديه من هذه الآثار والأحداث فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال ليستنتج من وراء ذلك ما يطمئن إليه من مبادئ وأحكام ووقائع. هذا المنهج لا يملك، يعني كما هو واضح، مهما جمع من العدة ومن الوثائق إلا سبيلا واحدا، وهو سبيل الاستنتاج الفكري، استنتاج فكري ليس استنتاج علمي كالتجربة والمشاهدة. والاستنتاج حاجة بتكون شفتها، لكن هذا أساسا بيحاول يربط بذهنه هو ويفسر ويصل إلى نتائج حسب ما يتسع خياله ووجدانه وملاحظته هو كبشر. فمهما تجمع لدى هذا صاحب هذا المنهج من حجج ووثائق وعدة فليس له إلا سبيل الاستنتاج الفكري، بل الاستنتاج الغيبي المجرد الذي نستطيع أن نسميه الرجم بالغيب، وصاحبه يقع في مخالفة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ما كان الاستنتاج المجرد عن التجربة والمشاهدة والاستنتاج والاستقراء التام والرواية الصادقة فهو يعني أخو ورديف وشقيق الوهم والظن المتقلقل الضعيف. فهذا هو المنهج الذي يسلكونه إذا لم يسلكوا طريق الخبر الصادق وخبر الوحي، فإنهم يسلكون هذا المنهج كما سنرى إن شاء الله تخبطهم في هذا الباب. فالخلاصة أن التوسم والاسترداد دليلان وهميان لا يصلحان لإقامة عقيدة على أي شيء من نتائجهما. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يحدثنا بشيء قطعي في هذا الصدد في كيفية خلق الإنسان الأول، ما كيف كانت ملامحه، كيف كان حجم الجمجمة، كيف كان قامته كالمعتدل القامة أم كان مثل القرد، وكل هذه الأشياء، لو أن القرآن لم يخبرنا بشيء أصلا ولم يكلفنا بالاعتقاد في شيء أصلا في يتعلق بهذه القضية لما التزمنا يعني في شأنه بأي حكم نعتقده. أما وقد أخبر الوحي وأخبرت الأحاديث وجاء الخبر الصادق المتواتر ولم يدع لنا مجالا للشك أو الظن في هذه الكيفيات، ففي هذه الحالة ينبغي أن يعني تسكت كل الألسنة وتنصت جميع الأذان إلى قول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. فما هو الخبر الذي أتى في القرآن ليحسم هذه القضية ويغنينا تماما عن أي صورة أخرى من وسائل البحث؟ هذا الخبر هو قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هنا للجنس، يعني خلقنا كل إنسان في أحسن تقويم فتعم جميع بني آدم. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، سواك يعني جعلك سويا مستقيما معتدل القامة، منتصبها في احسن الهيئات والاشكال. طبعا لو كان اصل قرد ما كانش يبقى معتمد القامه، معروف القرد كيف يمشي وكيف تكون قامته، لكن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الذي خلقك فسواك فعدلك، وقال عز وجل وصوركم فاحسن صوركم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته، خلق الله ادم على صورته. واصل الحديث اذا قاتل احدكم اخاه فليتجنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته، او كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. اذا قاتل احدكم اخاه يعني هذه توجيه لضبط الانسان نفسه حتى في اشد حالات الغضب، اذا كان يعني يتشاجر مع اخيه المسلم فليتجنب الوجه تكريما للوجه، لان الوجه ينبغي ان يصان عن الاهانة، فلا يجوز ان تضرب يعني اخاك او ابنك او صديقة على وجهه، واضح؟ فاذا قاتل احدكم اخاه فليتجنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته. بعض العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، فمن قائل انه من احاديث الصفات التي ينبغي ان نقول عندها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قائل ان المقصود فان الله خلق ادم على صورته يعني على صورة ادم، خلق ادم على صورته اي على صورة ادم منذ خلق، انما كانت صورته نفس الصورة التي استمر عليها وعرف بها، ففسروها بان المقصود خلق ادم على صورته فثابتت معه هذه الصورة ولم تتغير، لم يطرأ عليها التنقل من شكل الى اخر، فالضمير في صورته على هذا التفسير يرجع الى ادم. اذا هذا يؤكد ان الانسان لم يتنقل خلال تاريخه كله في اي تطور نوعي، كأن يقال انه ترقى من فصيلة الى اخرى او تدرج من مظهر نوعي في الهيئة والشكل الى مظهر اخر. اذا هذا الحكم الذي نصل اليه هو نتيجة قطعية للحقائق الثلاث التي ذكرناها عن الإنسان، وهي أنه أفضل المخلوقات وأشرفها، وأنه مخلوق من التراب، وأنه متكاثر من آدم عليه السلام، وأنه خلق منذ نشأته الأولى في أحسن تقويم. فهكذا تصور الإسلام أو فهم الإسلام للإنسان. فالإنسان عند المؤمنين خلق في السماء خلقا مباشرا مستقلا، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكة السماء وخلقه في أحسن تقويم وخصه بين العالمين بالتكريم. هذه حقيقة قطعية يجب على المسلم اليقين بها والاعتقاد بها، وهي على هذا تتناقض مناقضة كلية مع ما يسمى بنظرية النسوء والارتقاء. اما الانسان عند الملحدين كما نبين ان شاء الله فهو خلق بواسطة النشوء والارتقاء في اقبح صورة، في اقبح صورة، ثم تدرج في ملايين السنين الى ان اصبح قردا، ثم ترقى الى حيوان ارقى من القرد في ملايين اخرى من السنين، ثم صار انسانا بعد ملايين السنين. والذي اخبر هذا الخبر القبيح هو يعني كبار الملاحدة وشرار الناس وأكثرهم فسادا وفجورا. الإنسان في هذا التصور مآله الهلاك والدمار، فلا خلود له ولا بقاء. فكما قال بعض يعني المفكرين الغربيين في وصف هذه النظرية، نظرية التصور، إنها نظرية فاسدة خبيثة، أبوها الكفر وأمها القذارة. فمما ينبغي أن نلتفت إليه بادئ ذي بدء اسم هذا الاعتقاد او هذا التصور، اسمه نظرية داروين او نظرية النشوء والارتقاء. فنتأمل في كلمة نظرية، فهناك فرق بين الحقيقة وبين النظرية، فنظرية مجرد فرض لم يثبت. فلذلك يعني كثير من الناس يعطونها اهتمام اكثر مما تستحقه، يكفي كلمة نظرية حينما تنطق بها يعني انها مسألة فرضية ليس من حولها اي برهان علمي. حتى داروين نفسه يعني يعترف انها مجرد نظريه، مجرد فرض. كذلك كل من ايدوه وسندوه من علماء يعني الاحياء وهذه الاشياء وافقوه ايضا انها مجرد فرض، ما في احد ابدا يعني يوصلها الى مرتبه العقيده اليقينيه على الاطلاق. فهذا مما ينبغي ان نلتفت اليه. اما الان فبعض الخبثاء من ذوي الاغراض يعني يلقنها للشباب على انها حقيقة مسلمة، وهي في الحقيقة حتى صاحبها يعني لم يزعم انها حقيقة، هي مجرد نظرية ومحاولة لاكتشاف هذا الغيب الذي عمي على الانسان. اذا كانت هذه الحقيقة كما اخبر القرآن وكما يدل العقل، واذا كان يعني هذه الفرض مجرد فرض وتخمين ونظرية، فما ينبغي ما الذي ينبغي ان يكون عليه موقف المسلم من هذه القضية؟ يكون الذي يجب على المسلم من موقف في هذه القضية هو نفس الموقف الذي يتخذه اي انسان عاقل اذا تناقضت امامه حقيقة علمية مع مسألة نظرية. فالحقيقة العلمية هي التي ينبغي ان يكتب لها البقاء، والنظرية المعارضة لا مناط من نسخها ما دامت مناقضة لهذه الحقيقة. اما نظرية داروين فحاول اصحاب هذه النظرية ان يعللوا بها وجود الاحياء. شاعت هذه النظرية وعمل كثيرون على نشرها بحسن نية لظنهم انها حقيقة علمية، وعمل اخرون على نشرها بسوء نية لانها وافقت اهواءهم، لان هذه النظرية يمكن ان تنتهي بالتكذيب بالاديان التي وصفت خلق الانسان، وبذلك يجد الذين يطعنون في الدين دليلا من العلم مع التجاوز عن كلمة العلم يرتكزون عليه ويدلسون على الناس به ويؤيدون به باطلهم. تزعم هذه النظرية ان اصل المخلوقات حيوان صغير نشأ من الماء، ثم اخذت البيئة تفرض عليه من التغيرات في تكوينه، يعني هو مجرد هنا طبعا الملاحدة يعني يقولون بصراحة ان هذا مجرد تفاعل كيميائي حصل كده بالصدفة ونشأت هذه الخلية الاولى، واضح. اما داروين نفسه فما يقول ذلك، يقول ان يعني ان هذا ايضا كان محتاج لخلق الله نفس هذه الخلية الاولى. فيزعمون ان هذه الحيوان الصغير او المخلوق الصغير نشأ من الماء، ثم اخذت البيئة نفسها من حوله تفرض عليه من التغييرات في تكوينه ما ادى الى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن. اخذت هذه الصفات المكتسبة صورة في الابناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين الى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا ارقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى صفات جديدة في هذا الكائن. اخذت هذه الصفات المكتسبة صورة في الابناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين الى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا ارقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى وصل الى هذه المخلوقات التي انتهت بالانسان. تعتمد النظرية على اساس ما شوهد في زمن داروين من الحفريات الارضية. الحفريات هي بقايا مثلا الهياكل العظمية، الاشياء التي لا تقبل انها تذوب وتضيع في الارض، يبقى مثلا مثل الهياكل العظمية او هذه الاشياء التي تتكلت بحيث يعثر عليها في طبقات جيولوجية، واضح، مدفونة او يعني محفورة في طبقات الارض القديمة. فقالوا وجدوا ان فرض عليه من التغيرات في تكوينه، يعني هو مجرد هنا طبعا الملاحدة يعني يقولون بصراحة ان هذا مجرد تفاعل كيميائي حصل كده بالصدفة ونشأت هذه الخلية الاولى، واضح. اما داروين نفسه فما يقول ذلك، يقول ان يعني ان هذا ايضا كان محتاج لخلق الله نفس هذه الخلية الاولى. فيزعمون ان هذه الحيوان الصغير او المخلوق الصغير نشأ من الماء، ثم اخذت البيئة نفسها من حوله تفرض عليه من التغييرات في تكوينه ما ادى الى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن. اخذت هذه الصفات المكتسبة صورة في الابناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين الى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا ارقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى صفات جديدة في هذا الكائن. اخذت هذه الصفات المكتسبة صورة في الابناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين الى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا ارقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى وصل إلى هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان. تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن داروين من الحفريات الأرضية. الحفريات هي بقايا مثلا الهياكل العظمية، الأشياء التي لا تقبل أنها تذوب وتضيع في الأرض، يبقى مثلا مثل الهياكل العظمية أو هذه الأشياء التي تتكلس بحيث يعصد عليها في طبقات جيولوجية واضح مدفونة أو يعني محفورة في طبقات الأرض القديمة. فقالوا وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية، وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى، والتي تليها كائنات أرقى فأرقى. فقال داروين أن تلك الحيوانات الراقية جاءت نشيئة نتيجة النشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى. كل ما اعتمده داروين في هذا الزعم لا يعدو أن يكون نوعا من المشاهدات الوصفية، يعني يرى شيء فيصفه أشياء ثابتة. فهو لاحظ التشابه التصاعدي في الكائنات الحية بدءا من الخلية الأولى إلى أرقى أنواعها وهو الإنسان. إذا هو يصف شيء يراه، إن في نوع من التسلسل في الكائنات، في كائنات بسيطة وفي كائنات أرقى فأرقى فأرقى حتى تصل إلى الإنسان. هذه مسألة، والزعم الذي بناه عليها مسألة أخرى، يعني هو حصل نوع من الخلط بين القضيتين. فحقيقة في تشابه تصاعدي وفي شيء أبسط من شيء واضح، ويعني سواء من الخلايا الأولى البسيطة إلى أرقى أنواع الكائنات وهو الإنسان. لكن ما علاقة هذا التشابه الثابت بين سلسلة الحيوانات؟ إيه علاقته بدعوى أنها جميعا انحدرت من أصل حيواني واحد؟ هذه قضية، هذه نقرة وهذه أخرى. في تشابه نعم، في أو في اختلاف، وفي يعني في بسيط وفي معقد أو أرقى، لكن إيه علاقة هذا بالزعم بأن بما أن الحيوانات بينها هذا الترقي، إذا هي تنحدر من أصل حيواني واحد؟ ما في علاقة بين الاثنين. هذه مسألة أنت ترى شيء فتصفه، لكن لا يحل له أن يستنتج هذا الاستنتاج. لماذا؟ لأن يمكن أن يكون الفرق بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات مثلا هو فرق ناشئ عن اختلاف الماهية من الأصل وليس من الاختلاف في التطور. فماهية الإنسان منذ أول يوم خلق فيه تختلف عن ماهية القرد، عن ماهية النباتات، عن ماهية الطيور، عن ماهية الأسماك. فالفرق بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات ينشأ عن اختلاف هذه الماهية وليس عن الاختلاف في التطور، حتى وإن ترأى بينهما بعض الشبه. بعبارة أخرى نقول لماذا لا تكون هذه السلسلة المتدرجة في التشابه من الكائنات الحية قائمة على هذا التدرج والتشابه نفسه منذ أن خلقها الله عز وجل؟ هكذا خلقت من أول يوم ولم يحصل ما يزعمون. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل من التجربة والمشاهدة يقضي على هذا التساؤل، ويأتي بالقول الفصل في هذه المسألة. فلا داروين ولا من سبقه ولا من لحقه من علماء هذا الشأن استطاع أن يمدنا بدليل واحد من هذا القبيل يؤيد يعني ما يزعمون. بالعكس ثبت بعد ذلك كما سنأتي شباب نقول أن في أقدم طبقات الأرض الجيولوجية وجدت كائنات منذ البداية من أعقد الكائنات الحية، مما ينسف نظرية داروين من أساسها. تعتمد أيضا هذه النظرية على ما كان معروفا في زمن داروين من تشابه جميع أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى. لاحظ يعني أجنة الحيوانات، فقال أنها في الأدوار الأولى والأصوار الأولى من النمو يكون بينها تشابه. قالوا أن هذا يوحي بأن أصل الكائنات واحد، كما أن الجنين واحد، وحدث التطور على الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحية. إن كما يحدث التطور في داخل الرحم الأرحام، كذلك يحدث هذا التطور على الأرض في خارجها. كما تعتمد النظرية أيضا على وجود ما يسمونه بالأعضاء الأثرية، مثل يزعمون الزائدة الدودية أو اللوزتين أو الغدة الدرقية. فقالوا إن هذه الأشياء كانت موجودة في الإنسان الأول، مثل الزائدة الدودية مثلا لهضم النباتات لأنه كان يتغذى على الأعشاب. ثم بعد ذلك لما استغنى الإنسان عن النباتات وعن الأعشاب كان يتعاطى يعني ما هو أرقى من الأعشاب من الطعام، فلم يكن محتاجا لهذه الزائدة الدودية. يشرح ما زعمه من عملية التطور وكيف تمت. بنى نظريته على أساس الانتخاب الطبيعي والانتخاب الجنسي، ثم على قانون الصراع من أجل البقاء، ثم قانون البقاء الأصلح. فقال فيما يتعلق بالانتخاب الطبيعي إن عوامل الفناء تقوم بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة، إن العالم يكون فيه كائنات ضعيفة وهزيلة، ثم تأتي عوامل الفناء والأقوى يصارع الأضعف منه حتى يقضي عليه. فهذا ما يسمى بدعمهم قانون البقاء للأصلح، فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في هذا الكائن، وذلك هو النشوء الذي يجعل الكائن بعد ذلك يترقى بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمر التطور، وذلك هو الارتقاء. أما الأساس الثاني فالانتخاب الجنسي، وذلك بواسطة الذكر يميل الذكر إلى التزاوج بالأنثى الأقوى والأصلح، فتورث بهذا صفات الأصلح وتنعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره. ثم كلما يزعمون أنه كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل الذي يأتي من بعد ذلك. الأساس الذي قامت عليه هذه النظرية هو علم الحفريات، علم الحفريات الأشياء التي عند الحفر يجدونها من بقايا الكائنات الحية في طبقات الأرض الجيولوجية. فعلم الحفريات لا شك أنه لا يزال ناقصا، فلا يدعي أحد أنه قد أكمل التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار، فلم يجد شيئا جديدا ينقض المقررات السابقة. وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم، فإن وجود الكائنات الأولى البدائية أولا ثم الأرقى، يعني وجود أن فيه أشياء بدائية، وجود أشياء أرقى فأرقى فأرقى، ليس دليلا على تطور الكائنات الراقية من الأدنى إلى الأرقى، بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط، يعني ترتيب وجودها في هذا في هذه الطبقات عند ملائمة البيئة لوجودها على أي صورة كان هذا الوجود. ثم أيضا سنأتي ببعض النقول تنتهي في القضية على أساس علم الحفريات أيضا، يعني نفس نظرية داروين اكتشف أن كان في تزوير كثير جدا من هؤلاء الباحثين الذين حاولوا أن يدعموا نظرية داروين، فألفوا كثير من الحفريات وكانوا يصدرونها بأشياء تظهر حتى تؤيد الإنسان فعلا كان يعني أصله قرد أو أنه ابن عم الشمبانزي أو هذه الأشياء، واضح تدخل فيها كثير من التزوير. ونفس الأساس الذي بنى عليه داروين نظرياته من وجود من هذه الحفريات، اكتشفت حفريات تنقض تماما هذا الأساس الذي بنى عليه نظرياته كما نبين إن شاء الله. فهذا يعني فيه أكبر دليل على أن علم الحفريات علم متغير لا ينبني عليه دليل قطعي، وأنه قد ينكشف في الغد ما ينقض حقائق أو يعني ما يدعم هذا العلم اليوم، بل قد انكشفت فعلا كما نبين إن شاء الله. ويزعم داروين ان في شيء تم هو الحلقات المفقودة، يعني نفس داروين وكل من تبعه معترفين ان في حلقات هو بيسموها حلقات مفقودة بين اللي هي اللي كانت بين مراحل التطور الذي يزعمونه. فهذا ايضا من عورات هذه النظرية. إن الحلقات المقصودة ناقصة بين حلقات الأحياء وليست بالناقصة بين الإنسان ومدونه فحسب، يعني الحلقات المقصودة هو يقول حسب تطور من الإنسان من نوع معين من الفروض، ثم حسب حلقة النص المتوسطة بين الإنسان والخرف ثم جاء الإنسان حسب الموضوع. طيب كيف الدليل على وجود الحلقة المتوسطة دي؟ ده يجدون يسموها إيه؟ حلقات مقصودة أو ليس فقط بين الإنسان وما دونه، بل مكتوبة أيضا بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة، ولا بين الحيوانات الرخوة ولا بين المفصلية التي على خاص، ولا بين الحيوانات اللافقرية وبين الأسماك والحيوانات البرمائية، ولا توجد أيضا بين الأخيرة والزحفات والطيور، ولا بين الزواحف والحيوانات الأدمية. فهذا هو ترتيب ظهورها في العصور الدولية، ومع ذلك ما في أي دليل على حلقة على وجود يعني هذه الحلقات المفقودة. في هنا كتاب اسمه في نظريه التطور، هل اعراض الغسيل الملح هذا مؤلفه واحد امريكي. اسمه بروفيسور دكتور جوان كي كيش من جامعه كاليفورنيا باركلي، متخصص في الكيمياء الحيويه ومساعد رئيس معهد ابحاث الخلق في امريكا، يعمل في مدينه الرهيبه 50 عالما في مختلف فروع المعرفه. يعني المهم بيتكلم ان هو باحث مؤلف ومؤلف معروف انه حاضر في ابحاث الخلق والتطور. من احد كتبه كتاب نظريه التطور، النسخه الثانيه اسمه ذا بوسن سي نو، يعني الحقيقات تقول لا، الحقيقات تقول ضد نظريه التطور. ف موجود هنا كلام مما يفند الاعتماد على موضوع الحقيقات. فيقول في حضارة له: يرى التطوريون ان الحياة تطورت تدريجيا من خلية واحدة، وهذه الخلية تطورت من مادة غير حية. ففي نظرية التطوريين وفي نظرية الخلق التي يؤمن بها المؤمنون. يقول: بينما يؤمن اصحاب فكرة الخلق باننا مع جميع اشكال الحياة جئنا عن طريق فعل او خلق الخالق سبحانه وتعالى. يقول: ان الاثبات الذي يحتاجه التطوري لدعم ادعاءاته، الدليل الذي يملكه هو ان يرينا المتحدرات، المتحدرات هي الحفريات، ترينا تطورا تدريجيا في اشكال الحياه من الاشكال البدائيه للحيوانات الى الاشكال المعقده والمتطوره بشكل متسلسل ومتدرج. يتم هذا الاثبات فقط في حالة وجود الأشكال المتعددة لصور الانتقاص في سجل المتحجرات. يعني عشان تبتدأ في سلسلة معينة، فتيجي السلسلة دي الوقت معين وتنقطع، فلا يصلح الأشكال دليل إلا إذا أوجدت لها الحلقة المطلوبة في النص التي تثبت وجود التطور. ثم يقول إن يعني هو بيعتمد على الحقيقات عشان يؤيد النظرية. والحقيقات لا تصلح إلا كدليل، لا تصلح كدليل حتى تثبت هذا الزعم الا اذا كانت السلسله متصله، اما وانها منقطعه فلا تصلح به كدليل. اما من حيث فكره الخلق التي يؤمن بها اهل الاديان، يقول: اما الاثبات الذي يدعم فكره الخلق فهو وجود متحجرات تظهر او تظهر انتفاق الاشكال المعقده والمتطوره للحياه فجاه دون ان يكون هناك تسلسل وتطور في اشكال الحياه من انواع الدنيا البسيطه الى الانواع المتطوره والمعقده. فإذا يعني قصدي أقول إذا التطوريين لم يأتوا بدليل على اتصال هذه السلسلة فلا يكونوا أتوا بدليل. وإذا أتى المؤمنون أو إذا أتى الفريق الآخر الذي يؤمن بفكرة الخلق الفجائي المباشر بدليل على أن في طبقة معينة من العصور الجيولوجية القديمة وجدت كافة أنواع الحياة حتى أعقدها في وقت واحد، فبالتالي يكون هذا أعظم أدلة على أن الخلق تم بالطريقة المباشرة. وهذا فعلا ما سنوضحه إن شاء الله. نكمل عشر دقائق ثم نكمل بعد صلاة العشاء حتى نفرغ من هذا الكلام. يقول: والآن دعوني نلقي نظرة على الشواهد التي يقدمها سجل المتحجرات اللي هي الحفريات في الواقع العملي. يقول: إن أقدم الحفريات وجدت في الطبقات الحجرية للعهد الكامبريان. ويقول: المتحجرات التي وجدت في أقدم عهد أو طبقة جيولوجية والتي كان عددها يبلغ بلايين الحفريات كانت كلها من أشكال الحياة المتطورة والمعقدة. إذن يثبت علم الحفريات وجود أشكال معقدة جدا من الحياة في أول طبقات هذه الحياة. يقول: ولا يوجد أي شاهد على التطور التدريجي لهذه الأشكال المعقدة للحياة من الأشكال البسيطة والبدائية. وحسب ادعاء التطوريين فإن هذه الحيوانات احتاجت إلى 1500 مليون سنة من التطور لتصل إلى هذه المرتبة. يقول أيضا: البلايين من الحيوانات الراقية كالمفصليات واللافقريات البحرية والمرجان والديدان وقناديل البحر إلى آخره ظهرت هكذا فجأة ومن دون أي علامة على أي تطور تدريجي من الأشكال البدائية والبسيطة. يقول: ولم يعثر حتى الآن على متحجرة واحدة من ذوات متعددة الخلايا في أي مكان في العالم يعود إلى دور سابق على العهد الكامبري. يقول أيضا كذلك ففي سجل المتحجرات هناك غياب ملحوظ وبنسبة كبيرة في كل مكان للأشكال الانتقالية المفترضة اللي بيسموها intermediate link اللي هي الحلقة المفقودة التي تثبت وقوع هذا التطور لم يعثر على الإطلاق يعني حسب نظرية التطور. يقول هناك مئات الآلاف من الحلقات المفقودة بين اللا فقريات وبين الفقريات، وحسب افتراض التطوريين فإن الأسماك قد احتاجت إلى 100 مليون سنة لكي تتطور من اللافقريات، ولكن لا يوجد أي شاهد على الإطلاق ولا أي متحجر يرينا أن شيئا من هذا قد حدث أو وقع فعلا. يذكر التطوريون أيضا أن الأسماك احتاجت إلى 50 مليون سنة الأسماك تتطور إلى البرمائيات، بينما لا نجد أي شكل من الأشكال الانتقالية من الأسماك إلى البرمائيات، فمثلا لا نجد أي متحجرة تمتلك جزءا من الزعانف وجزءا من الأقدام. يقول وتنطبق هذه الحقيقة على جميع الأنواع الرئيسية للنبات والحيوان، فكل الفئات والأصناف الراقية من الأحياء كاللافقريات المتطورة والأسماك والبرمائيات والبرمائيات الطائرة والزواحف والطيور والخفافيش والثدييات والإنسان، كل هذه الفئات والأنواع ظهرت فجأة، ظهرت فجأة. ويعني هو بيتكلم طبعا احنا بنجيب عشان الناس اللي عندهم عودة الخواجة، واضح ان هو واحد من اعظم علماء الحفريات في العالم وله مؤلفات كثيرة في هذا الباب، كيف ينقدها على اساس على نفس اساس الذي بنى عليه داروين نظرياته. يقول واحد اسمه البروفيسور اي جي اتش كورنر من جامعة كامبريدج، يقول انني لا ازال اعتقد وبشكل حيادي ان سجل المتحجرات للنبات هو في صالح فكرة الخلق الخاص، ان نفس الحفريات النباتية تثبت ان الخلق حصل فجأة في كل انواع الاحياء ولم يحصل اي نوع من التطور. طبعا هذا مما يؤيده الاثار قدماء المصريين، نفس النباتات التي كان يرسم التي رسمها قدماء المصريين وسجلوها موجودة حتى الان بنفس الهيئة مع مرور الاف السنين ولم يحصل فيها اي نوع من التغيير. يقول ومن المؤكد أن عمليات التطور لو كانت قد حدثت في الماضي فعلا فإن من الضروري دوام عملها إلى اليوم. لو حصل تطور إذا المفروض أنه بيستمر حسب هذه القوانين ولا يوجد دليل على هذا. يقول أيضا هم زعموا أيضا أن الزرافة الضرورة ألجأت الزرافة أنها لما يعني لما الأشجار كانت يعني اللي هو بيتدلوا بها على موضوع الانتخاب الطبيعي، واضح، فيقولوا ان نتيجة ان حصل قحط شامل في الوجود او في الارض تعذر الحصول على الاوراق الخضراء الا من قمم الأشجار، لذا فان الزرافات من ذوات الاعناق القصيرة ماتت وانقرضت بينما عاشت الزرافات ذوات الاعناق الطويلة. يقول ومع ذلك فلم يثبت في اي سجل من سجل المتحجرات ولا في أي مكان في الدنيا أن زرافة ذات عنق قصير قد وجدت أصلا أو أنها عاشت في هذه الأرض على الإطلاق، وإلا فماذا حدث للزرافات الشابة من ذوات الأعناق القصيرة. يقول أيضا إن غلاف مجلة العلم ساينس بتاريخ كانون الأول 66 يرينا صورة متحجرة لخفاش يرجع تاريخها إلى ما قبل 50 مليون سنة، ذكر أنها أقدم متحجرة خفاش، ومع ذلك فهي تبدو مثل الخفاش الحالي تماما ودون أي فرق. إذن لماذا لا نرى أي علامة أو بينة على أي تطور أو تغيير بعد 50 مليون سنة؟ يقول أيضا جاب حفرية من الحفريات التي زعموا أنها تثبت تطور الإنسان من القرد أو من أصل مجهول اللي هو الحلقة المفقودة، فذكر خصائص إحدى هذه الحفريات ثم قال إذن فهذه الخصائص ليست خصائص إنسان، وقد اتفق رأي علماء متحجرات آخرون على أنها لم تكن ببساطة إلا قردا، هي في الحقيقة كانت قرد حقيقي، وهو بيحاوله يبرر هذه النظرية. أيضا رجل آخر سجل في الوقت نفسه اعتقاده أن أسنان هذه الجمجمة تشبه أسنان الإنسان، جمجمة قرد. ثم جاء ابنه بعد ذلك اللي هو ليكي ريتشارد ليكي نشر مقالة أشار فيها إلى أن الشواهد والدلائل التي تشير إلى أنها لم تكن سوى قردا بيد طويلة وأرجل قصيرة، يعني بيكتشف ان الحفريات اللي بيستدلوا بها على ان انها فيها اشتراك بين الانسان والقرد لم تكن في الحقيقة الا قرد بكل معاني الكلمة. ايضا انسان بكين اللي هو زعموا برضو انه يدل على ذلك لم يكن الا قردا ضخما. نعم. كذلك إنسان جاوى يعني الجمجمة اللي اكتشفوها كانت ترجع لأحد القرود، وأما العظام الأخرى اللي هو عظم الفخذ فهو فعلا عظم إنسان موجود في نفس الطبقة. لكن هل يعني معناه أن في إنسان بشري عادي كان عايش وأن هذا إنسان جاوى؟ هذا في الحقيقة هو قرد وليس كما زعم. أيضا هناك محاكمة مشهورة عقدت لمحاكمة نظرية التطور، تعرف بقضية أو محاكمة كويبس، عقدت في مدينة دايتون في سنة 25، حضرها ما يقارب 20,000 مستمع. خلاصة الكلام أن الحكومة أقامت دعوة على أستاذ يدعى كويبس لأنه عرض صحة الإصحاح الأول من سفر التكوين في التوراة عن خلق، وقدم نظرية داروين في النشوء والارتقاء كتفسير بديل للخلق. خلاصة الكلام أنهم اعترفوا يعني في النهاية أن السن التي بنوا عليها هذه النظرية تعود إلى خنزير ولم تعود إلى إنسان. أيضا حفرية أخرى ظهر أن الجمجمة تعود إلى قرد المعاصر، وأن الدرسين زرعتا قصدا كما صبغت العظام صناعيا بقصد التمويه وخداع الجمهور. واضح؟ يوالي يعني ذكر الاكتشافات التي تحبط الاعتماد على الحفريات كدليل على وقوع هذا التطور. ثم ينهي محاضرته بقوله: وكما ذكر الرب في الإنجيل. هو طبعا نصراني ولا بأس ان النصارى يكونوا يوافقوننا في هذا الاعتقاد طبعا، واضح، لان اصل الانجيل انها من عند الله قبل ان تعتدي عليها ايدي التحريف الانجيل والتوراة. فمما يوافقوننا فيه من الحق الاعتقاد بالخلق الفجائي او المباشر لادم عليه السلام. يقول: وكما ذكر الرب في الانجيل فانني اعتقد واؤمن ايمانا جازما ان الطبيعة نفسها والخلق نفسه يوحيان ويظهران ويكشفان ان هناك خالقا، ونحن نعلم أن لكل تصميم مصمما وأن لكل قانون مشرعا. لذا فإن القول بأن الله خلق الأشياء كلها في البداية لا يزال حتى الآن أصح ما يقال حول أصل الكون وحول أصل كل ما يحتويه الكون. هو عموما تبقى الحقيقة كلام برضو عايز تفاصيل أكثر، فحتى لا أطيل عليكم إن شاء الله نأجلها الأسبوع القادم ونكمل الكلام فيها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أعتذر أن أكيد الموضوع يمكن ما بيشغلش إخوة كتير، ولكن يعني فرصة بحيث أن أحيانا يعني يحصل احتياج لهذا الموضوع، خاصة الإخوة اللي هم في الثانوية العامة وفي كلية العلوم وهذه الأشياء يدرسون النظرية كأنها حقيقة مسلم بها، وبعض الملاحدة يبنون عليها يعني إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وأن الأمور كرت بالمصادفة. فإن شاء الله نكمل المرة القادمة وننهي الكلام فيها. سبحانك اللهم ربنا.